بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كان آخر ما وقف الحديث عنده مسألة حكم العقد على المحرمة لأجل الجمع. ذكرت ما ذكره المؤلف رحمه الله في الحالة الأولى، وهي إذا تزوج من يحرم الجمع بينهن في عقد واحد، وأن حكم هذه الحالة أن هذا العقد لا يصح فلا تحل أي منهما. الحالة الثانية أن يتم العقد عليهما من خلال عقدين، وهنا ذكر المؤلف رحمه الله أن هذين العقدين إما أن يقعا معا أو يتأخر أحدهما على الآخر، فإن وقعا معا فإن كلا العقدين يكون باطلا لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر. ثم قال: فإن تأخر أحدهما، أي أحد العقدين، حينئذ يبطل المتأخر فقط لأن الجمع حصل به. قال: أو وقع في عدة الأخرى. وقع يعني العقد الثاني في عدة الأخرى، وهي بائن أو رجعية، بطل العقد الثاني. قد يقول قائل: ما دامت بائنا، يعني الأمر ظاهر بالنسبة للرجعية لأن الرجعية زوجة كما يقول الفقهاء، لكن ما دامت بائن فلماذا نبطل العقد الثاني؟ علل الفقهاء، قالوا: لئلا يجتمع ماؤه في رحم أختين ونحوهما. يعني لو أن أجزنا له أن يعقد على الأخت الأخرى وأختها معتدة منه بائن، فهذا يفضي إلى أن يجتمع ماؤه في رحم أختين، لأنه يمكن أن يطأ المعقود عليها أخيرا، وهذا محذور، فيمنع من العقد حتى تتم عدة الأولى. هذا ما يتعلق بالمسألة المعنون لها بحكم العقد على المحرمة لأجل الجمع. وبهذا نكون قد انتهينا مما ذكره المؤلف رحمه الله في الصنف الأول، وهن المحرمات لأجل الجمع، أو النوع الأول المحرمات لأجل الجمع. النوع الثاني من المحرمات إلى أجل أو إلى أمد، قلنا المحرمات لعارض يزول. الأولى منهن ذكرها بقوله: وتحرم المعتدة والمستبرأة من غيره. يمكن أن نعنون لها بنكاح المعتدة والمستبرأة. قال: وتحرم المعتدة، يعني من غيره، وتحرم المستبرأة أيضا من غيره. ودليل تحريم نكاح المعتدة قول الله عز وجل: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. والمراد من بلوغ الكتاب أجله يعني انتهاء عدة المفارقة، فلا يجوز العقد عليها ما دامت في عدتها. وقولهم من غيره يفيد أنه يجوز أن يعقد على المعتدة منه وهي لا تزال في عدتها. بمعنى أنها إذا كانت طبعا إذا كانت رجعية فهذه ما يحتاج أنه يعقد عليها لأن بإمكانها أن يراجعها بدون عقد، لكن ممكن تكون معتدة من فرقة بائنة كبينونة الصغرى. طبعا البينونة الكبرى أيضا لا سبيل له إليها إلا بزوج آخر كما سيأتي إن شاء الله تعالى، لكن إذا كانت بائن بينونة الصغرى وعليها العدة مثل مثلا المطلقة على عوض أو المفسوخ نكاحها، فهؤلاء وأمثالهن يمكن لصاحب العدة أن يعقد عليهن ولو لا يزلن في العدة، ولهذا قال وتحرم المعتدة من غيره، أما المعتدة منه فهي حلال له أن يعقد عليها. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أن ظاهر القرآن يدل على أن العدة له، يعني حق له، ولهذا قال الله عز وجل فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فقول فما لكم يدل على أن العدة للمفارق، وما دامت له وما دامت حقا له فله التصرف في حقه، وبالتالي له أن يعقد عليها. ومر معنا أمثلة ذلك مثل المطلقة على عوض والمفسوخة. هل يمكن التمثيل أيضا بالمطلقة قبل الدخول؟ يمكن؟ لماذا؟ ليس عليها عدة، وبالتالي هي حلال له ولغيره، يعني هذا هو الفرق. يعني الآن نتكلم عن من تحل له لصاحب العدة وتحرم على غيره. المطلقة قبل الدخول نعم يقع الطلاق بائنا لكن لا عدة عليها، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، وبالتالي هي من حين الطلاق حلال له و لغيره، فلغيره أن يعقد عليها إذا رضيت. قوله والمستبرأة، الاستبراء هو طلب براءة الرحم من الحمل، أهل اللغة يقولون السين والتاء للطلب، فمعنى الاستبراء هو طلب براءة الرحم من الحمل. والاستبراء بينه وبين العدة فروق، فالعدة فيها جانب تعبد، ولهذا العدة واجبة حتى لو تيقننا براءة الرحم، بخلاف الاستبراء. الاستبراء مقصوده هو طلب براءة الرحم. أيضا المستبرأة مثل المعتدة، فإذا كانت مستبرأة من غيره فليس له أن يعقد عليها حتى يتم استبراؤها. هذا هو الكلام على الأولى من المحرمات لعارض يزول، وهي المعتدة والمستبرة. والعارض الذي يزول هو فراغ العدة وتمام الاستبراء. إذا فرغت العدة وتم الاستبراء جاز لكل أحد أن يعقد على من استبرئت أو من اعتدت وأتمت عدتها. الصنف الثاني، ولا زلنا في المحرمات لعارض يزول، قال الشيخ: والزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها. يعني تحرم الزانية، وهذا التحريم كما نص الفقهاء عام، فهي حرام على الزاني وعلى غيره. متى تحل؟ قال: حتى تتوب وتنقضي عدتها. إذن هناك شرطان لحلها: الشرط الأول أن تتوب من الزنا، الشرط الثاني أن تنقضي عدتها من آخر وطء وطئت فيه. والمذهب أن عدتها كعدة مطلقة، عدة الزانية كعدة المطلقة، على التفصيل الذي يقرره الفقهاء في باب المعتدات. وقولنا على الزاني وعلى غيره يعني أن حتى لو كان الزاني يريد نكاحها وتابت فلا بد من عدة، بل حتى لو حملت من زناه لا يجوز له أن يعقد عليها حتى تضع، لأن ولد الزنا لا يلحق الزاني كما مر معنا. الدليل على تحريم الزانية قوله سبحانه: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. الصنف التالي بعد الزانية وهو مطلقة الشخص ثلاثة، قال: ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره. المصنف قال: ومطلقته ثلاثا، لماذا لم يقل المطلقة ثلاثا؟ يعني أن التحريم خاص بمطلقها ثلاثا، ولهذا قال: ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره. قال الشارح: بنكاح صحيح. فتحرم مطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره بنكاح صحيح. النكاح الصحيح يخرج غير النكاح الصحيح، ومنه نكاح التحليل، فلا يصح ولا تحل به المطلقة ثلاثا، فلا بد في النكاح الذي يحل المطلقة ثلاثا لا بد أن يكون نكاحا صحيحا، ولا بد أن يوجد في هذا النكاح أيضا وط، فلو عقد عليها عقدا صحيحا ثم فارقها بدون أن يطأها لم تحل لمطلقها ثلاثا. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. قالوا حتى تنكح، النكاح هنا بمعنى الوط، لأنه قال زوجا، ولو كان بمعنى العقد لكان فيه تكرار، لأنه قال زوجا فحملوه على معنى الوطء. ولحديث عائشة رضي الله عنها في قصة امرأة رفاعة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلة، متفق عليه. الصنف الرابع من أصناف المحرمات لعارض يزول، قال: والمحرمة، يعني وتحرم المحرمة بحج أو عمرة حتى تحل، يعني من إحرامها. فإن كانت محرمة بحج فالمراد التحلل الأول أو الثاني ليحل عقد النكاح، أي التحللين؟ الثاني. ولهذا الفقهاء يقولون إن كل ما يتعلق بالنساء سواء عقد النكاح أو الوط أو المباشرة كل ذلك لا يحل إلا بالتحلل الثاني. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، الحديث رواه مسلم. بعد ذلك المسألة أو الصنف الخامس من المحرمات لعارض يزول، نكاح الكافرة. قال المؤلف رحمه الله: ولا ينكح كافر مسلمة ولا مسلم ولو عبدا كافرة إلا حرة كتابية. لا ينكح كافر مسلمة، هذا بإجماع العلماء أن الكافر لا يجوز أن يتزوج مسلمة، لقوله سبحانه: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. قال: ولا مسلم ولو عبدا كافرة، يعني ولا ينكح مسلم ولو عبدا كافرة، قوله سبحانه: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. قال: إلا حرة كتابية، فالحرة الكتابية كافرة، لكن نكاح المسلم لها صحيح، لقوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، مطلع الآية: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، يعني وأحل لكم المحصنات من الذين أوتوا الكتاب. فالآية الصريحة في حل نساء أهل الكتاب للمسلمين، لكن جاء وصف الإحصان وهو شرط، وقد فسره مفسرون بأمرين. ما هما الأمران اللذان يتضمنهما وصف الإحصان؟ من يذكرهما؟ نعم، الحرية والعفة. فالمحصنة هي الحرة العفيفة، والإحصان يطلق في القرآن على هذين المعنيين، ويطلق على معنى الزواج أيضا. فهذه معاني ثلاثة يرد القرآن فيها بمعنى الإحصان. وهنا قالوا المراد المحصنات، يعني الحرائر العفيفات. الشيخ قال: إلا حرة كتابية، ذكر أحد الوصفين، لماذا لم يذكر العفة؟ نعم، لأنه قرر تحريم الزانية سواء مسلمة أو كتابية، فما يحتاج أنه يقول هنا العفيفة. فالزانية حتى لو كانت مسلمة حرام، فإذا كانت كتابية فهي حرام بداهة، فلا يحتاج هنا أن يقرر هذا الوصف لأنه يفهم مما سبق. لكن لا بد أن تكون حرة، فنكاح الأمة الكتابية لا يحل، ولهذا قال إلا حرة كتابية. وهذا يعني بيان أن الأمة غير المسلمة لا يحل نكاحها سيأتينا إن شاء الله ودليله في المسألة التالية، وهي مسألة نكاح الأمة. فالمؤلف رحمه الله قيد قال إلا حرة كتابية. ننتقل الآن إلى المسألة الأخيرة من مسائل المحرمات اللي عارض، وهي مسألة نكاح الأمة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة. نكاح الأمة الأصل فيه التحريم، ولهذا قال ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة إلا يخاف عنة العزوبة لحاجة المتعة أو الخدمة، ويعجز عن طول حرة أو ثمن أمة. هذه مسألة نكاح الأمة. نكاح الأمة جاء في القرآن بيان حكمه في قوله سبحانه: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، إلى أن قال: ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم. هذه الآية أفادت أن نكاح الأمة الأصل فيه التحريم إلا بشروط ثلاثة، وهذه الشروط الثلاثة بينها المؤلف ودل عليها القرآن أيضا كما سيتبين. قال: ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة. الشرط الأول أن تكون الأمة مسلمة، وهذا ما أشرت إليه قبل قليل عند قوله إلا حرة كتابية، فهو يفيد أن الأمة الكتابية لا يحل نكاحها. فالأمة إذا حل نكاحها يشترط أن تكون مسلمة، فلا يحل للحر المسلم أن ينكح أمة غير مسلمة، وإنما يجوز إذا كانت مسلمة، وهذا هو الشرط الأول ودليله الآية: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. هذا دليل على اشتراط الإسلام. الشرط الثاني أشار إليه بقوله إلا أن يخاف عنة العزوبة لحاجة المتعة أو الخدمة. الشرط الثاني هو خوف العنة، والعنة بمعنى المشقة، فإذا خاف عنة العزوبة لحاجته إلى المتعة والاستعفاف، أو حاجته إلى الخدمة كأن يكون مريضا أو كبيرا في السن، ويشق عليه أن يبقى كذلك ولا زوجة تخدمه، فحينئذ يجوز له أن يتزوج أمه. لكن لابد أيضا من الشرط الثالث. طبعا الشرط هذا واضح النص عليه في القرآن في آخر الآية، قال ذلك لمن خشي العنة منكم. الشرط الثالث قال المؤلف رحمه الله بالنسبة للشرط الرابع، الشارح رحمه الله قال لكونه كبيرا، يعني في تفسير خشية العنت، قال لكونه كبيرا أو مريضا أو نحوهما، قال ولو مع صغر زوجته الحرة أو غيبتها أو مرضها، يعني لا يمنع من زواج الأمة أن يوجد عنده زوجة، لأن الزوجة التي لا تعفه أو لا تخدمه وهو يخشى عنة العزوبة لأحد هذين الأمرين وجودها كعدمها، فيباح له حينئذ النكاح الأمة. الشرط الثالث قال ويعجز عن طول حرة أو ثمن أمة، عندنا في النسخة اللي عندي ويعجز عن طول حرة وثمن أمة، في طبعة الزاد مع الروض أو ثمن أمة، وهذا هو الصواب، الصواب أو ثمن أمة، لأنه لا يشترط أن يعجز عن كلا الأمرين، فإذا عجز عن طول الحرة أو عجز عن طول الحرة لكنه قادر على ثمن الأمة فليس له أن يتزوج الأمة، فالشرط أن يعجز عن طول يعني مهر حرة أو ثمن أمة. ودليل هذا الشرط بداية الآية ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات. الشارح رحمه الله قال واشتراط العجز عن ثمن الأمة اختاره جمع كثير، قال في التنقيح وهو أظهر، وقدم أنه لا يشترط وتبعه في المنتهى، وهذا إشارة منه رحمه الله إلى وجود الخلاف بين فقهاء المذهب في اشتراط العجز عن ثمن أمة، وأما العجز عن طول حرة فهذا مجمع عليه وهو بنص القرآن. ما الحكمة من التشديد في مسألة نكاح الأمة وعدم جوازه إلا بهذه الشروط الثلاثة؟ من يذكر لنا الحكمة في ذلك؟ نعم نعم أحسنت. يعني صورة المسألة أن هذا شخص يريد أن يتزوج أمة مملوكة لغيره، فالأمة هذه مملوكة لغيره، وفي هذه الحالة إذا تزوج الحر أمة مملوكة لغيره فإن ولدها يتبعها في الرق، ولهذا قالوا إن من تزوج أمة فقد أرق نصفه لأن ولده سيكون رقيقا. وأما أمته المملوكة له فهذه يمكن أن يتسرى بها، وسيأتي أنه لا يحل له أن يتزوجها، وإذا أراد أن يتزوجها لابد يعتقها ثم يتزوجها، فالمسألة مفروضة في أمة مملوكة لغيره، ونكاح تلك الأمة المملوكة لغيره يفضي إلى محذور إرقاق الولد والغض من النفس، لأن الولد بضعة منك أيها الحر، ولهذا لم يجز إلا بالشروط المتقدمة. ولهذا الشيخ بن قاسم قال: إذ مفسدة نكاح الأمة عارضها مصلحة حفظ الفرج عن الحرام، وهي أرجح عند الشارع من مفسدة رق الولد. فرق الولد مفسدة، لكن حفظ الفرج عن الحرام مصلحة أرجح. ولهذا أجاز الشرع نكاح الأمة بالشروط المتقدمة. انتهينا من العناصر التي ذكرتها آنفا، بقي معنا في الصفحة التالية من قوله: ولا ينكح عبد سيدته. هذه ست مسائل. المسألة الأولى: نكاح سيدته أو أمته، نكاح سيدته أو أمته. المسألة الثانية: نكاح أمة ابنه. المسألة الثالثة: أثر شراء أحد الزوجين الآخر. المسألة الرابعة: التلازم بين تحريم الوط بعقد وتحريمه بملك. المسألة الخامسة: الجمع بين محللة ومحرمة. المسألة السادسة: نكاح الخنثى. هذه ست مسائل تضمنها كلام المصنف رحمه الله من قوله: ولا ينكح عبد سيدته إلى آخر الفصل. نأخذ المسألة الأولى، عنونت لها قلت نكاح سيدته أو أمته. هاتان في الواقع مسألتان. المسألة الأولى: نكاح سيدته. قال المؤلف: ولا ينكح عبد سيدته. المسألة يبدو أنها واضحة، لا يحل لعبد أن يتزوج سيدته وهي مالكة لرقبته. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على ذلك. المسألة الثانية: نكاح السيد أمته. قال: ولا ينكح سيد أمته. وهذه المسألة سبقت الإشارة إليها فيما تقدم، فالسيد لا يجوز أن يتزوج أمته، هو بإمكانه أن يتسرى بها بملك اليمين، أما أن يتزوجها وهي أمه فهذا لا يحل. الفقهاء عللوا ذلك، قالوا: لأن ملك الرقبة يفيد ملك المنفعة وإباحة البضع، فلا يجتمع معه عقد أضعف منه، يعني عقد النكاح أضعف من عقد ملك اليمين، فعقد النكاح لا يبيح إلا منفعة وليست كل المنافع، منفعة الاستمتاع، والزوج لا يملك الزوجة رقبة ولا يملك أيضا جميع منافع الزوجة، بينما ملك اليمين يملك رقبتها كلها ويملك كل منافعها. فيقولون: ما دام ملك الرقبة يفيد ملك المنفعة وإباحة البضع وملك الرقبة فلا يجتمع معه عقد أضعف منه. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، هذا مما استدل به، لما أراد أن يتزوج صفية أعتقها وجعل عتقها صداقها، وهذا هو الطريق لمن أراد أن يتزوج أمته، أن يعتقها وبذلك تصير حرة، فيكون تزوج حرة حينئذ، سواء جعل عتقها صداقها أو أمهرها، الأمر بهذا أو ذاك كله جائز. المسألة التالية مسألة نكاح أمة ابنه. قال: وللحر نكاح أمة أبيه دون أمة ابنه. للحر نكاح أمة أبيه، مر معنا أن الحر قد يجوز له أن يتزوج الأمة بالشروط المتقدمة. طيب، إذا كانت الأمة مملوكة لأبيه فهل له أن يتزوجها إذا توافرت فيه الشروط المتقدمة؟ الجواب نعم، ما في معنى. ولهذا المؤلف قال: وللحر نكاح أمة أبيه. علل الشارح قال: لأنه لا ملك للابن فيها ولا شبهة ملك. هل الابن يملك مال أبيه؟ لا، لا يوجد ملك ولا شبهة ملك، وبالتالي هي حلال له. لكن طبعا هذا مشروط بأن لا يكون الأب قد جامعها. لو فرضنا أن الأب جامعها ثم أراد ابنه أن يتزوجها، هل تحل له؟ لا تحل لابنه، لأنها مما نكح أبوه، فتدخل في ولا تنكح ما نكح آباؤه. قال المؤلف رحمه الله: دون أمة ابنه، يعني دون نكاح أمة ابنه، يعني معناه النكاح أمة ابنه حرام. فلو فرضنا أن أبا انطبقت عليه الشروط المتقدمة الثلاثة فقال: أنا يجوز لي نكاح أمة وأريد أن أتزوج أمة ابني، نقول له: لا يحل لك أن تتزوج أمة ابنك ولا يصح عقدك عليها. علل الشارح قال: فلا يصح نكاحه أمة ابنه لأن الأب له التملك من مال ولده. شفتوا كيف الفرق؟ الأب له التملك من مال ولده، فهنا في شبهة ملك. وإن قلنا أنه ما يجوز للشخص أن يتزوج أمة مملوكة له، ليس مر معنا سابقا، فهنا فيه شبهة ملك لأن الأب له أن يتملك من مال ولده، وبالتالي لم يحل للأب أن يتزوج أمة ولده. قال: وليس للحرة نكاح عبد ولدها. ليس للحرة أن تتزوج عبد ولدها، يعني لو أن امرأة أعجبها عبد ولدها، يعني رقيق لولدها، فأرادت أن تتزوجه، ليس لها أن تتزوجه. من حيث المبدأ ينبغي حتى نفهم المسألة أن نقرر أولا: هل يجوز للحرة أن تنكح العبد؟ هذه الآن مقدمة الآن. هل يجوز للحرة أن تنكح العبد؟ يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. قال ابن رشد: اتفقوا على أن للحرة أن تنكح العبد إذا رضيت بذلك هي وأولياؤها. إذن فكون الحرة تنكح العبد هذا جائز، لكن الإشكال هنا أن العبد عبد ولدها، عبد ولدها، هذا منعوه. قال المؤلف: وليس للحرة نكاح عبد ولدها. عللها الشارح قال: لأنه لو ملك زوجها أو بعضه لانفسخ النكاح. عندنا قاعدة ستأتي إن شاء الله، يقولون إذا ملك ولد أحد الزوجين الزوج الآخر انفسخ نكاح الزوجين. فولدها لو ملك زوجها انفسخ النكاح، يعني لو فرضنا أن النكاح قائم قبل ثم ملكه انفسخ النكاح. الآن الملك موجود قبل ولا لا في مسألتنا، فهذه من باب أولى أنه ما يجوز. ولهذا قال: وليس للحرة نكاح عبد ولدها. فإذا كان لو ملك زوجها لانفسخ النكاح القائم قبل، فأن يمنع من الابتداء حال الملك من باب أولى. مسألة التالية: نضع لها عنوان، نقول: أثر شراء أحد الزوجين الآخر. أثر شراء أحد الزوجين الآخر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن اشترى أحد الزوجين أو ولده الحر أو مكاتبه الزوج الآخر أو بعضه انفسخ نكاحهما. اشترى أحد الزوجين الزوج الآخر، هذه المسألة واضحة، يعني شخص مثلا تزوج أمة ثم اشتراها من سيدها، ماذا يصير لنكاحهما؟ ينفسخ. وهكذا العكس. قال: أو ولده، يعني أو ملك ولده الحر الزوج الآخر، بمعنى أن أحد الزوجين ولده ملك أحد الزوجين، ولد أحد الزوجين ملك الزوج الآخر، كأن يكون مثلا ولد الزوجة ملك الزوج، أو العكس ولد الزوج ملك الزوجة، انفسخ نكاح الزوجين للاعتبار المتقدم اللي ذكرته قبل قليل. كذلك إذا ملك مكاتبه، يعني مكاتب أحد الزوجين، فقوله أو ملك ولده، يعني أي ولد أحد الزوجين، أو مكاتبه أي مكاتب أحد الزوجين، أو مكاتب ولده كما ذكر الشارح أيضا، إذا ملك ذلك المكاتب الزوج الآخر أو بعضه انفسخ نكاحهما. لماذا؟ يقول: لأن المكاتب ما دام لم يؤدي دين الكتابة فهو عبد، فإذا اشترى زوجة سيده صار السيد هو الذي ملك زوجته. فعدنا إلى مسألة ملك أحد الزوجين الآخر. المسألة الرابعة مسألة التلازم بين تحريم الوطء بعقد وتحريمه بملك. قال: ومن حرم وطؤها بعقد حرم يعني وطؤها بملك يمين. هذه قاعدة عللها الشارح، قال: لأن النكاح إذا حرم لكونه طريقا إلى الوطء فلأن يحرم الوطء بطريق الأولى. فمن حرم وطؤها بعقد حرم وطؤها بملك يمين. من يذكر لنا مثال على ذلك؟ نعم، نقول مثلا المعتدة، حرم وطؤها بعقد يحرم أيضا بملك يمين. المحرمة بحج أو عمرة يحرم وطؤها بعقد يحرم وطؤها أيضا بملك يمين لو اشترى أمة وهي محرمة. الزانية أيضا يحرم وطؤها بعقد يحرم وطؤها بملك يمين، لكن استثنى، قال: إلا أمة كتابية. الأمة الكتابية تقرر معنا سابقا أنه لا يجوز للحر المسلم أن يتزوج أمة كتابية، أليس كذلك؟ لأن اشترطنا في الأمة أن تكون مسلمة، فالكتابية الأمة لا يحل للمسلم أن يتزوجها. لو طبقنا عليها القاعدة قلنا: من حرم وطؤها بعقد حرم وطؤها بملك يمين. طيب لو ملك أمة كتابية ما حكم وطئها؟ حلال، إذن هي مستثنات من القاعدة. قال الشارح: فتحل لدخولها، في عموم قوله تعالى: أو ما ملكت أيمانكم. التقييد بقوله كتابية ماذا يفيدنا؟ ماذا نستفيد منه؟ ها؟ يعني معناه أن الأمة غير الكتابية لا يحل وطؤها بملك اليمين، بمعنى أنه لو ملك وثنية أو هندوسية أو نحوهما من ملل الكفر فلا يحل له أن يطأها بملك اليمين، ولهذا قال: إلا أمة كتابية. المسألة التالية نضع لها عنوان من قوله: ومن جمع بين محللة. نقول: الجمع بين محللة ومحرمة. قال: ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد صح في من تحل. قال الشارح: وبطل في من تحرم. ثم مثل لذلك الشارح، قال: فلو تزوج أيما ومزوجة في عقد صح في الأيم لأنها محل النكاح. هذا مثال على العقد بين اللي جمع بين محللة ومحرمة، الأيم التي لا زوج لها. المزوجة لا يحل نكاحها، نكاحها باطل وهي زوجة. هذا الولي قال زوجتك فلانة الأيم وفلانة المزوجة، وقال الزوج قبلت نكاحهما. هذا جمع بين محللة ومحرمة في عقد، هل نبطل كلا العقدين؟ قال صح في من تحل وبطل في من تحرم. وهذا مثل مسألة تفريق الصفقة، تذكرونها مرت معنا في المعاملات. فإذا تزوج امرأتين في عقد إحداهما مثلا، أيضا مثال آخر، محرمة بحج والأخرى غير محرمة، هذا مثال ثاني، يصح العقد في غير المحرمة ويبطل في المحرمة، لأن العقد الذي صححناه لا موجب لإبطاله، وأما العقد الذي أبطلناه فبطلانه واضح لوجود المعنى الذي يقتضي التحريم والبطلان. بقيت معنا المسألة الأخيرة ونختم بها الدرس إن شاء الله، وهي مسألة نكاح الخنثى. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبين أمره لعدم تحقق مبيح النكاح. هذه المسألة عنوانها نكاح الخنثى. فنكاح الخنثى المشكل لا يصح، والخنثى المشكل في باب النكاح هو من له آلة ذكر وآلة أنثى، له عضو ذكورة وفرج أنوثة، ولم يتبين أنه ذكر أو أنثى، كما إذا كان يبول منهما جميعا ولم يحصل ما يبين حاله ويزيل إشكاله، فهذا لا يصح نكاحه قبل تبين أمره. علل الشارح قال: لعدم تحقق مبيح النكاح، لأن المبيح للنكاح أن يتبين إذا كان الذي سينكح الخنثى ذكر فلا بد أن يكون الخنثى أنثى، يتبين أنها أنثى، وإذا كان أنثى فلا بد أن يتبين أنه ذكر. فما دام ما تبين الشرط المبيح للنكاح فلا يصح النكاح حينئذ ولا يحل. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.